يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرا ابراهيم في محظورات الإحرام الممنوعات من الإحرام عليها فدية والفدية تساد منها ما هو بالتخيير ومنها ما هو بالترتيب وسبقا ذكرنا ذلك ثم من الفدية نوع يسمى هدي الفدية جبران الفدية جبران لارتكاب المحظور أو ترك واجب وهناك هدي هو نصف كهدي التمتع والقران من ترك واجبا حكمه حكم هدي التمتع والقران ترك الواجب غير ارتكاب المحظور تفطنوا لهذا ارتكاب المحظور يغطي راسه يلبس مخيط يلبس قصين يمس طيبا يجامع اهله هذه تسمى محظورات ممنوعات الجماع عليه بدنا وغيرها من المحظورات عليه نسك مخير بين ثلاث اشياء وهناك ترك واجب كذلك عليه فدية الفرق بين ترك الواجب وبين ارتكاب المحظور ترك الواجب عليه فدية لكن الفدية هذه بالترتيب لا بالتخيير حكمها لا بد بالترتيب يقضي فإن لم يجد قام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع قدم السفر ترك الواجب مثل إيه فإن لم يقف عرفة إلى الليل ما وقف بالزلفة إلى نصف الليل ولم يرمي الجمار لم يبت بمنى لم يقف طواف الوداع عندما قال بوجوده كل هذه ثم ترك واجب فعندنا ارتكاب محظور وترك واجب عرفنا هذه وفي دم يسمى دم الفوات الذي يفوتهم الحج كذلك عليه بدنا الآن نتكلم على مسألة ما لو ارتكب محظور من جنس واحد غطى رأسه ثم خلعه ثم بعد يومين ثلاثة غطى رأسه مرة ثانية أو لبس مخيط ثم عاده أو قلم ظفر ثم قلم ظفرا آخر فيقول إن كرر محظورا من جنسه في من جنسه وفي من نوعه اللباس كله من جنس واحد لو لبس مخيط وتعمم وغطى رأسه ولبس قميص ولبس سراويل يعتبر هذا من جنس واحد وإن حلق شعر الرأس ونتف الإبط وحلق شعر العانة أو حلق شعر جسده فقد يسمى هذا نوعا واحد جنسا واحد يسمى جنس واحد إزالة الشعر جنس واحد سواء كان الشعر على البدن أو الشعر على الرأس عرفنا هذا لكن يسمى شيء يسمى نوع وسمى جنس النوع الواحد ما كان كالشعر الشعر أنواع على البدن وعلى الرأس والجنس كاللباس من فيه تغطية الرأس يسمى لباس ولبس القميص يسمى لباس ولبس الجمة والعمامة يسمى لباس ولبس القطين يسمى لباس وهذا يعتبر جنس واحد فإن كرر من جنس واحد أو نوع واحد ولم يكفر عن الأول كفارة واحدة تجزي فإن لبس اليوم غطى رأسه ثم بعد ذلك في اليوم القابل لبس جبة ثم بعده لبس سراويل هذا من جنس واحد انه لباس واحد فهذا ان كرره فعليه فدية واحد وسنعرف هناك خلاف المذهب انه لو كرره في اوقات قد تكون عليه عدة فدية لعدد ما يعمله اما لو فدى عن النوع الاول ثم عاد ارتكب المحظور مرة ثانية فعليه فدية ثانية فعليه فدية ثانية مثل هالكلام مر علينا في الصوم اقرأ اقرأ حتى مثل الآن حلقة سواء تابعه أو فرقه سواء تابع هذا المحظور يعني فعله متواليا حلق الرأس جزءا منه ثم حلق الجزء الباقي حلق الرأس ونسخ الإبط كله في متوالي لم يكن بينها مهلة أو فرقه وفعل هذا في ساعات وآخر النهار فعل آخر من الشعر من حلق الشعر والحكم هو حكم واحد فعليه فدية واحدة. نعم أو وطئها تحت خط الهامش أو وطئ امرأة غير الأولى أو وطئ امرأة غير الأولى أتى أهله أو أتى إحدى زوجاته ولم يكفر ثم أتى زوجته الثانية فكم كفارة؟ هذا وطء واحد يعتبر وطء من جنس واحد عليه كفارة واحد. وكفارة الوطء في الحج ما حكمه؟ إذ عليه عليه بدنة يفسد حج ولا ما يفسد؟ إن كان قبل الوقوف بعرفة أو قبل التحلل الأول فسد حجه، فإن كان بعد التحلل بعد رمي الجمرة أو الهدي ما حكمه؟ فسد إحرامه حجه صحيح، إنما الذي يفسد إحرامه. أحسنت، تضبطوا هذه المسائل إنها ستبقى راسخة طالما أنتم في مكة. لا بد أن يسائل هذه من البلوى العامة، لا يفتأ الناس تحل بهم مثل هذه النوازل فيحتاجون إلى من يقول لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأساء كما سمعها. فمن علم حكما لله وفهمه وأعطاه فله البشارة والنظارة. اقرأ أنه في علاقة بهذا التعليل رد على بعض المذاهب الشافعية مثلا يقولون أن الحلق إذا فعله متفرقا كان حلق ربع من الرأس ثم بعد دقائق حلق الربع الثاني فعليه فدية ثانية، أو يقول أن الشعر لا يحلق كله إنما يحلق متوالي لا بد أن يحلق جزءا ثم يتبع الجزء الآخر فلم يكن كله يقع مرة واحدة فلبس الثوب ما يلبس متفرقا يلبس مرة واحدة، فيقول مثل هذا يقع متفرقا فلا بد من عدة فديات. فأراد أن يعلم يقول لا، طالما أنه كان من جنس واحد لو كان متفرق فحكمه حكم العمل الواحد فعليه فدية واحدة. نعم، وإن قتل صيدا وإن كفر عن الأول وإن كفر عن الأول وعنه تحت خط. هذه رواية ثانية، هذه رواية ثانية يفترض أن في قول يوافق بعض المذاهب أن لكل وضع كفارة. نعم، يضطرد في غيره، يضطرد بمعنى يجري، أنه سبب الوضع سبب في الكفارة، فكل ما وجد السبب وجد الحكم، يسمى اضطراد، يضطرد الحكم لوجود العلة، فكل ما وجدت العلة وجد الحكم. نعم، وعنده عنه تحت خط هذا قول ثالث أنه إن تعدد بالأسباب فعليه كفارات. نعم. يهمنا المذهب أنه إن لم يكفر عن الأول تجزئه كفارة واحدة، لكن مثل هذه الأقوال التي ترد عن المذهب اعلم أن لها نظيرا في أقوال الأئمة إما عند مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة رحمه الله. نعم. إن قتل طيبا الصيد أفرده بحكم، لأن الصيد يختلف عن المحظور. الصيد إن تعدد منه القتل تتعدد الكفارة وإن كان محظورا، لكنه يختلف عن بقية المحظورات. هناك لو حلق رأسه ثم حلق شعره بعد ساعات أو بعد يوم أو بعد أيام أو في نفس الوقت كفارة واحد إلا أن يكفر عن الأول، بخلاف قتل الصيد. إن قتل صيدا الآن ثم بعد دقائق قتل آخر وإن كان مثل ذلك الصيد فلا بد من جزاءان. قتل الصيد يتعدد فيه الجزاء، قتل الصيد يتعدد، وظاهر كتاب الله هكذا يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، دل على أن نهي النهي مستمر. المحرمون منهيون عن قتله طالما كانوا محرمين، فلما كان النهي متجه على هؤلاء المحرمين دل على أنهم كلما قتلوا وجب عليهم الجزاء. نعم. وهو المذهب لأن الآية تدل على أن من قتل صيدا لزمه سجنه، ومن قتل نهرا لزمه ذلك. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. من قتله منكم متعمدا فجزاؤه، جزاؤه جواب الشرط، لأن من هذه اسم شرطية تنصب لا بد لها من فعل ولا بد لها من جواب. فلما قال فجزاؤه مثل ما قتل من النعم دل على أن من حصل منه القتل فعليه الجزاء، وإذا تكرر القتل تكرر الجزاء، هكذا ظاهر كتاب الله عز وجل. نعم. المصنف رحمه الله عادته أن إذا ذكر الرواية الأولى دل على أنها المذهب، وإذا ذكر القول الثاني دل على أنه قول في المذهب وليست هي المذهب. فالمذهب أنه إذا قتل صيدا ثم عاد لا بد من جزاءان، وتتعدد الأجزية بقدر ما يقتل من صيود. قلنا يقتل صيدا، ما قلنا يذكي صيد، وفرق بين أن يذكي صيدا ويقتل صيدا. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، عندك لا يصح أن تقول الحلال لا تقتل الصيد، الحلال يعني غير المحرم إذا ضرب صيدا ما يقال قتله، لأن القتل إماتة فيكون حكمه حكم الميت لا يجوز أكله، واضح هذا؟ لكن الله عز وجل قال في حق المحرم لا تقتلوا الصيد، دل على أنه لو رماه أو ذبحه كما يذبح الحلال البهيمة بهيمة النعم لا تحل هي ميتة في حقه وحق غيره، أصبحت حكم حكم الميتة. إذا قال الله عز وجل لا تقتل الصيد. نعم. وعنه عليه عليه طيب ومن عاد فينتقم الله منه، قال من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، انتهى هذا الحكم. فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف عما وقع في الجاهلية. ثم يقول الله عز وجل ومن عاد يعني عاد في إيه؟ فمن قتل ثانية ومن عاد فينتقم الله منه. لم يخبر الله سبحانه وتعالى أن من قتل صيدا عليه جزاؤه، من أعاد قتل الصيد مرة ثانية عليه جزاؤه، لم يقل الله ذلك، إنما قال سبحانه وتعالى ومن عاد فينتقم الله منه، وأهمل الله ذكر الجزاء، فدل على أن من قتل صيدا ثانيا لا جزاء عليه، يعني معفو عنه. إن بعض يقال فينتقم الله منه، هذه هي العقوبة، بمعنى أنه لو قتل صيدا ثانية بعد علمه بالنهي فإن عقوبتها عظيمة لا تمحوها كفارة. إن الآية الأولى فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا الجزاء ليذوق وبال أمره، هذه هي العاقبة، هذا هو جزاء، هذه عاقبته، فهي كفارة لما فعل. وأما إن قتله مرة ثانية فأعظم من أن تكفر، لأن الله عز وجل توعده فقال فينتقم الله من، هذا قول ابن عباس وبعض الصحابة رضي الله عنه وبعض السلف، لكنه ليس المذهب. المذهب ما هو؟ أنه إذا قتله ثانية يكفر، وظاهر الآية فيه أنه لا يكفر، لأنه أعظم من أن يكفر، لأن الكفارة هي محو للذنب وجزاء، ولا يجتمع جزاءان، ما يقال كفر لتذوق وبال أمرك ثم ينتقم الله منك، ليس هذا ظاهر الآية. نعم اقرأ. الأخ يسأل عن متعمدا، من قتله منكم متعمدا، فمن قتله منكم متعمدا، متعمدا تعرب حالا، قل من شرب الماء قائما، فمن ضرب زيدا جالسا فجالسا وقائما وضاحكا، هذه إذا جاءت بعد المعارف تعرف أحوال، تعرفها حال. والحال والصفة والتمييز والجار والمجرور تسمى قيود، قيد للصفة التي قبلها، فالصفة إن كانت عامة فتخصصها، إذا كان عام قبله تخصصها. ومن قتله منكم، ومن قتل الصيد متعمدا، فاعل قتل يعني المحرم، فعل هذا الفعل حالة كونه متعمدا. مفهوم الخطاب أنه إن قتله غير متعمد لا شيء عليه، واضح؟ لكن جمهور أهل العلم قالوا متعمد، المتعمد والناسي حكمهما واحد. القرآن جاء بلفظ التعمد، والسنة يعني قضايا الصحابة أثبتت أن الناسي كذلك لا بد له من جزائه، فاستوى الناس والمتعمد. ومن لم يقبل ذلك قال ان الله عز وجل ذكر التعمد فقط، كما قال ابن عباس وابن حزم وغيره، يقولون فرق بين ان يقتر الصيد وهو ذاكر لإحرامه يعرف انه محرم ثم يقتل الصيد ويعلم انه محرم، وبين من يقتل الصيد متعمدا لقتله لكنه ناسيا لإحرامه. واضح؟ وهناك في الإسلام يسمى خطأ، وهو أن يقتل الصيد لا يقتل قتل الصيد، إنما أراد ترويعه، أراد إثارته، خط الرقاب ما يصح يعني من خط الناس. بارك الله حتى بالصلوات عند الحيث أن تهديها المجلس. قتل الصيد إن كان ذاكرا لإحرامه عالما به لا إشكال في تعمده، واضح هذا؟ وإن قتل الصيد ناسيا لإحرامه عامدا له هل يسمى متعمد أو لا يسمى متعمد؟ عرفنا هذه النقطة؟ فيقولون أنه قتله متعمدا ناسيا لإحرامه ليس مخطئا، لا كمن أراد أن يقتل يعني يصيب هدف من الأهداف، أراد أن يقتل الصيد. ما هو الصيد؟ أن يكون وحشيا مأكول اللحم أو متولدا من أحدهما، لا بد يكون وحش ما يكون إنس، وأن يكون مأكول اللحم. ولو قتل مثلا ثعلب أو قتل دبا أو قتل من هذه الخواصر، هذه ما تسمى صيد، لا شيء فيها. ولو قصده برمحه أو سيفه أو نبله وأصاب صيدا يعني مأكول اللحم، فهذا مخطئ، يسمى مخطئ ما يسمى نابل. فبعض الناس يحمل هذه الصورة على النسيان، هذا لا يسمى نسيان، يسمى خطأ. يسمى إيه؟ يسمى خطأ. الناسي من كان ناسيا لإحرامه ولو كان متعمدا لقتل الصيد، وقد يقتل الصيد وهو ناسي، ناسي للإحرام وناسي لقتل الصيد كله. فلما وقع هذا الإشكال أول جماعة أن قتل الصيد متعمد إنما هو في حق من نسي إحرامه، إنما هو في حق من نسي إحرامه، فله مفهوم. والآخرون قالوا لا مفهوم له، فيستوي فيه من قتل الصيد ناسيا أو متعمدا. السنة يعني قضاء الصحابة جعلوا في قتل الصيد نسيانا جزاء، وكتاب الله عز وجل ذكر ذلك في العمد. نعم. قال حنبل ابن عم الإمام عن الإمام قال أنها لا تتعدد. نعم. الصحيح الأول، الصحة ليس المعني بها صحة الشيء لأنه قائم على دليل، الصحيح الأول أن الصحيح بالمذهب هو الأول، صرف النظر عن أنه صحيح بموجب الأدلة وليس بصحيح. لما قال الصحيح الأول أي ما ينسب إلى الإمام هو الأول، واضح هذا؟ لأن ذكره الثاني لا يمنع قوله تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار خالدين فيها. وللعائد ما سلف، وللعائد ما سلف، أمره إلى الله. المصنف رحمه الله قال: وللعائد ما سلف، لأنه أراد أن يقول أن الله عز وجل حين ذكر في جزاء الصيد ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف، قال الذي عاد له ما سلف. إيش عفى الله عما سلف؟ عما مضى من قتل، لكن في أي وقت؟ في الجاهلية. قال هذا هكذا قال المفسرون، ظاهر كتاب الله كذلك، لكن هذا فسرها أنه من عاد فقتل فله ما سلف، يعني عفي عن ذلك، وليس ذلك بمعفو عنه، فله ما سلف. لا يفهم منها، لأن كلمة له ما سلف أن كلمة له وعليه، يفرق في العبارة. إذا قلت عليه ما سلف يعني أنه غير معفو عنه مسؤول، وإذا قلت له ما سلف أنه معفو عما مضى منه فلا يؤاخذ. فلما قال الله سبحانه وتعالى فله ما سلف، ظن من ظن كالشارح رحمه الله أن من قتل صيدا وهو محرم فذلك معفو عنه، ليس بمعفو عنه، لا بد من جزائه ولا بد من الاسترخاء. فمن قتله ناسيا لإحرامه يلبي لبيك اللهم لبيك، هكذا فعل السلف، ومع ذلك يكفرون، لا بد من جزائه. فمن قتله متعمدا فإن لم يغفر الله له لا بد من عقوبة، لأن الله عز وجل يقول: من عاد فينتقم الله منه. قد جاء بعض الآثار أن بعضهم تعمد قتل الصيد فجاء شارف أحرقته، وجند الله لا تخفى، عقوبته لا يدري الإنسان، مكر الله وكيده لا يخاف. أسأله سبحانه أن لا يجعلنا ممن يأمن مكره. نعم يا أخي. وعليه من كل واحد من الناس، وعنه عليه من عدم. عليه فدية مباشرة. إن فعل محظورا من أجناس، اقرأ شرط اسمعوها. وإن فعل محظورا من أجناس كخس ولبس وطيس. الحلق واللبس والطيس. هذه مختلفة. فإن فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا فعليه فدية لكل واحد منهم. الحلق واللبس والطيس. هذه من محظورات الإحرام. ما هي الكفارة فيها؟ ايش كفارتها يا اخوان؟ اي هذه فيها التخيير. ففدية من صيام او صدقة او نسك. واضح هذا؟ هذا مخير بان يفعل هذا ويفعل هذا ويفعل هذا. اضبط هذا بالمحظورات. ما عدا وطئ النساء وهو محرم، وما عدا فوات الحج، وما عدا ترك واجب. ترك الواجب بالترتيب، اما المحظورات جميعها فهي بالتخيير. عرفنا هذه؟ اقرا يا اخي الاسئله هذا عشان يركز الانسان ويفهم يتابعنا. ثلاث أقوال بالمذهب، لكن المذهب عرفناه أن اختلفت هذه الأجناس ولكل محظور فدية. فهم هذا؟ وبعضهم جعل إن كان في وقت واحد ما فصل بعض المذاهب والرواية الثانية كذلك. نعم. قال جمع أمور. قال وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا فعليه كفارة. ذكر هنا عامدا أو مخطئا، ذكر هذه المسائل الثلاث: حلق وقلم ووطئ وقتل الصيد. بقي من محظورات الإحرام ما هو؟ مس الطين ولبس الخفين ولبس المخيط وتغطية الرأس. هذه لا يستوي فيها العامد والجاهل. الناسي لا شيء عليه والعامد عليه فدية. لكن هذه المسائل تقليم الأظافر وقطع الشعر، يعني حلق الشعر، ووطئ النساء وقتل الطير، هذه يستوي فيها الجاهل والعامد. لما فرقوا بين هذه وتلك؟ الحنابل يقولون أن هذه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل. أما تلك يمكن تداركها، فمن غطى رأسه ثم تذكر اكشف رأسه، ما نقصي. لبس المخيط ثم تذكر أزار المخيط فلا شيء عليه. مس طيبا ثم تذكر أنه محرم غسل الطيب فلم ينقص شيئا. لكن الذي قلم الظهر لا يعود، من حلق الشعر فلا يعود، واضح؟ ومن قتل الصيد فلا يعود. هذا وجه التفرقة بين هذه وهذه، فجعلوا في هذه يستوي فيه العمد والنسيان. عرفنا هذا؟ هم جعلوا هذا من باب الإطلاق ويرد فيه إشكال. تقليم الأظافر وحلق الشعر وقتل الصيد هذا صحيح، واضح هذا؟ لكن وقع النساء ليس من باب الإطلاق، فالتعليل لا يشمله. لا بد له من تعليل مستقل أو لا بد له من دليل مستقل. عرفنا هذا؟ هذه هي القاعدة التي جرى عليها المذهب ووافقه بعض الأئمة. لكن هذا يصطدم بالقاعدة الشرعية المعروفة أن الله تجاوز عن أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الله عز وجل بيّن في سورة الأحزاب إلا ما أخطأتم به وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فالآية في سورة آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الحديث الصحيح أنه سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال قد فعل، فدل على أن من فعل شيئا ناسيا لا شيء عليه. فلما ألزمناه هنا بالكفارة مع أنها حق لله تعالى؟ لأنه لو كان حق من المخلوق يستوي فيه العمد والجهل. من أتلف مال غيره فلا بد من التعويض والغرامة، حتى لو كان نائما انقلب على متاع واحد أتلفه تدفق ماءه أو سمنه أو عسله لا بد من التعويض، ولو كان نائم ولو كان جاهل ولو كان ناشئ، لأن الأموال لا تذهب هدرا، لا بد من تعويض الناس حقوقها. حتى لو كان صبي لا بد من ولي الأمر رعاها صاحبها، بمعنى لم يقيدها في النهار وأطلقها يغرمها صاحبها، إلا إذا كانت في طريقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جرحها جبار، يعني هذا ما تكتب الدابة هو هذا. عرفنا هذه؟ عرفنا هذه القاعدة؟ هذه شرعية لا تنخرج. فلما قلنا هنا أنه يستوي فيه العامد والجاهد، مع أن الأصل لا بد من التفرقة، وهذه الحقوق ليست حقوق آدميين إنما هي حق لله، حق الله عز وجل يعني يفرق فيه بين العمد والنسيان. عرفنا هذا؟ فمن أخذ بهذه القاعدة قال كل من فعل محظورا في الإحرام عن نسيان فلا شيء عليه. يدخل فيه قتل الصيد، إن الله عز وجل قال من قتل منكم متعمدا، واضح؟ يدخل فيه حلق الشعر، يدخل فيه حلق الشعر، ويدخل فيه تقديم الأظافر، ويدخل فيه الوطأ، كذلك يدخل فيه الوطأ. إلا إذا قيل أنه لو قلنا للناس هل فعلت جاهل أو ناسي فتمادوا الناس في الدعاء النسيان حرفت عنهم الكفارات. واضح هذا؟ من أخذ بهذا الأصل فرد دليله وسلم، فمن لم يأخذ بهذا الأصل أراد أن يفرق، قال هذا فيه إتلاف ويستوي فيه العمد والجهل، وهذا ليس فيه إتلاف، فهذه تفرقة ضعيفة. لكن الأصل أن من فعل شيئا ناسيا غير متذكر فمعفو عنه. واضح هذا؟ حتى في الصيام لو أتى أهله وهو ناسي لابد أن الحكم يضطرد في جميع حقوق الله، لا تحرمها إلا بدليل، وإلا تسمى العلة غير مضطردة. فإن حرمتها فإن أخرجت جزء شيئا من العلة من بعد الأحكام قلت هذه لا أدخل فيها، لابد من دليل على انفراد هذا على استثنائه. كالعرايا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبيع شيئا من الطعام الذي يكال بجنسه إلا يكون مستويين، لا تبيع تمر بتمر إلا صاع بصاع ولا مد بمد، لا تبيع مدين بمد، لا صح. وهكذا الذهب والفضة. ثم جاء نص عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز بيع الثمار التمر وهي على النخل أن تبيعها بجنسها تمره على الأرض. هذا يقال هذا لا يقال، هذا بالخرص، والخرص من باب التخمين والتقرير، وهذا الكيل محدد، فمعنى التماثل موجود ولا مفقود؟ التماثل مفقود، فلا بد أن يكون منهي عنه لأنه ربا. فهذا انحرام لذاك الحكم المضطرد، وهو أنه لا يجوز بيع طعام بطعام مما يقال إلا تماثلا في كل الأحوال وفي كل الناس الطعام. ولما هنا أجيب إما أن يقول أو أن يقال الحكم الأول غير صحيح، أو لا بد من دليل يستثنى فيه. فوجدنا دليل قائم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا رخص في العرية، كل ما كان مثل العرية فهو حكم قائم بأصله، فلا يسمى هذا فلا يسمى هذا خرما للعلة ولا نقضا لها، فالعلة قائمة والحكم قائم الطريق. هنا كذلك من قال أن النسيان والجهل معفو عنه فهذا يطرد حكمه في جميع الأحكام الشرعية فيما كان حقا لله سبحانه وتعالى. ضبطنا هذه مسألة، بارك الله فيكم، هذه مسألة دقيقة والفقه ينبني على هذه المعلومات. اقرأ الآن. فإتلاف مال الآدم لكي ليس مال الآدمي، هذا حق من حقوق الله، ولا يصح أن تقيس حقا لحقوق الله مما فيه التسامح بحق من حقوق الآدمين مما فيه التشاح، لأن يعني ابن آدم شحيح ما يتنازع عن حقه، هذا فرق بين قياسين. نعم. لا كفارة إلا في العمد، موافقة للحنفية والله أعلم. نعم. يقول الجواب عن هذا القول لأنه ليس المذهب هو قول عن الإمام، يقول الجواب أنه صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أنه عليه السلام أوجب فيه الجزاء، لا أعلم حديث، لا أتذكر حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوجب في جزاء صيد مثله، لا أعلم. الصحابة فعلوا، الصحابة قضوا بذلك، الخطاب رضي الله عنه غيره قضى، يا رب حكمين يحكم به ذو عدل منه، لكن السنة لا أعلم أنه حكم على محرم قتل صيدا. اقرأ. يصح عنه ولا ما يصح، لأن هذا قول مناقض للقرآن. نعم. ويتخرج في الحلق مثله، ويتخرج في الحلق مثله، إيش معنى يتخرج؟ يعني بارك الله فيك، يعني وجه المذهب أن في الحلق مثل قتل الصيد، مثل قتل الصيد أي شيء أي حكم، بارك الله فيكم، لأنه في العمد لا، أنه في العمد فقط لا في النسيان، لأنه في العمد والنسيان مر علينا المذهب الأول، والقول الثاني أنه في العمد خاصة لا في النسيان، قالوا يتخرج عليه في الحلق مثل قتل الصيد، يعني ليست رواية نصا إنما تخريج، بارك الله ما بعده. Thank you. سببا في إحرامه. يقول أن المؤلف ابن قدامة قصر التخريج على أن قتل الصيد في الحلق خاصة، أن الحلق يمكن يكون تخريجا في وجها في المذهب، أن من فعله متعمدا فعليه الجزاء، ومن حلق رأسه ناس لا جزاء عليه. استدرك الشارح على المصنف على ابن قدامة يقول لا، إن أردنا التخريج فكل تلك الصورة التي مرت يمكن قياسها على الحلق، كذلك تقديم الأظافر مثله. قوم هذا اقرأ بعض المكره عندنا كالمخطي، المكره عندنا كالمخطي، يعني عند الحنابلة الإكراه حكمه حكم الخطأ أن لا يؤاخذ، وإن كان هناك جزاء فهو على المكره. اقرأ ما بعده. المذهب لا كفارة فيه، وهو الصحيح الموافق للدليل، لأن الرجل اقرأ ثلاثة. قال ابن أمية أتى النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة الجعران أظن بعد فتح مكة، جاء لابس جبة وعليه أثر الطيب وهو زعفران، فقال صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله اللهم صل عليه وسلم فيما ما أصنع في عمرتي؟ قال اخلع عنك القميص الجبة، دل على أنه لازم وشقها، قال اخلعها شيلها كما هي ولو غطت رأسه، لا كما يقول بعض الناس أن يشدها حتى لا تغطي رأسه، قال اخلع عنك القميص واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. هنا الحديث اقتصر على هذا ولم يقل له صلى الله عليه وسلم عليك فدية، كونه سكت لا يقال أن السائل عالم بالحكم، السائل ما يعلم الحكم، وسكوته صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه يعتمد على الصحابة يرشد السائل، أن السائل لا يعلم والصحابة إنما يأخذ الحكم من فيه صلى الله عليه وسلم. فلما سكت دل على أن من هذا جاهل، هذا الذي جاء يسأل لا يعلم الحكم، فدل على أن من فعله ناسيا أو جاهلا بالحكم لا فدية عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالفدية، إنما قال اخلع وغسل كذا. فإذا رأيت واحد محرم مغطي رأسه لا يدل عليه فدية، لا اخلع أقول هذا لا يجوز، فإن أصر واستمر عليه الفدية. واضح؟ فإن رأيت واحد ما الطيب ولا كان أقول هذا الطيب غسل اغسله عنه، أذهب لغسله، لكن أصر فعليه الفدية. هذا المذهب. ها اقرأ الرواية الثانية عن الإمام. والفرق لأن الحالق فرق لأن والفرق أراد يقول أن هذا القول الذي ليس بالمذهب ضعيف، لما علمناها من الأدلة. فإذا سأل قال ما الفرق بين هذا وبين أنكم جعلتم الحلق وتقليم الأظافر وخطل الصيد يستوي فيه العمد والنسيان، هذا لا يستوي فيه العمد، فالرقم بين النسيان والعمد هنا. قال الفرق بينه ما هو؟ هل يسمون الفروق أهل الفقه الذين تعاطون الفقه لهم مؤلفات تسمى الفروق، وأن تأتي صورتان متشابهتان في الظاهر في الحكم في السبب، تتشابهان في السبب والحيثيات ثم يختلف الحكم، طيب هذا حكمه كذا هذا حكمه كذا. يأتي واحد وطأ في رمضان تقول له عليه كذا، ويأتي آخر تقول لا شيء عليه، يستغرب الإنسان. يأتي هذا مثلا قتل صيد وتقول لا بد عليك من جزاء، ويأتي هذا ولم يصطيبا أو قطع رأسه ناسيا تقول لا جزاء عليك، تقول هذا ارتكب محظور هذا ارتكب محظور، لا بد من تفريق. ثم كتب الفروق وفي مؤلفات وصنفات هذا الشيء قد ما فهم إلا طلبة العلم الدقيقين، فيأتي بالمسألة في صورتين متشابهتين فيأتي الفقيه فيبين الفرق الدقيق لما هذا انفرد بحكم وهذا انفرد بحكم، مع أن الشكل والسبب والصورة واحدة كلاهما في وطء وكلاهما فعل كذا وكلاهما، فهذا حكم يختلف عن هذا حكم، تسمى الفروق الفقهية، تسمى إيه؟ هذه غير القواعد الفقهية، هذه المسألة غير القواعد الفقهية. نعم ثم قال ومن رفض احترامه علموا عليه، لان ان شاء الله درس الفقه ينتهي في هذا اليوم وسنعود اليه ان شاء الله بعد رمضان، يبقى معنا يومان غدا وبعد غد في شعب الايمان اذا احيانا الله وفي التفسير، لكن الفقه نختمه باليوم ونعود اليه ان شاء الله بعد رمضان، لان ما بقي من الايام واغلبكم مدرسين وطلبه فيمضون إلى أعمالهم وفقهم الله، ونعود إليه إن شاء الله بعد العيد بإذن الله، يبقى معنا غدا بعد غد. صلوة الذكر أشعرناهم بهذا، نختم كلامنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.